بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك له في علمه، واغفر لنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأسماء المعربة: الخامس الأسماء الستة، وهي أخوك وأبوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال. وهذه معربة بثلاثة أحرف: الواو رفعا، والألف نصبا، والياء جرا، نحو هذا أبوك، ورأيت أباك، ومررت بأبيك. السادس المثنى، وهو مرفوع بالألف وينصب ويجر بالياء، ونونه مكسورة، نحو هذان الرجلان، ورأيت الرجلين، ومررت بالرجلين. السابع جمع المذكر السالم، ورفعه بالواو، ونصبه وجره بالياء، ونونه مفتوحة، نحو جاء الزيدون، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. الثامن جمع المؤنث السالم، وهو معرب بحركتين بالضمة رفعا، والكسرة جرا ونصبا، نحو جاء الهندات، ورأيت الهندات، ومررت بالهندات. فأما جمع التكسير فحكمه حكم الواحد، نحو جاء رجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قلنا في الدرس الماضي إن الأسماء نوعان: أسماء معربة وأسماء مبنية. وقد ذكر الشيخ ابن عبد الهادي رحمه الله أن الأسماء المعربة ثمانية أنواع، تقدم منها الدرس الماضي الاسم الصحيح، والاسم المعتل، الاسم الصحيح بنوعيه المنصرف وغير المنصرف، والمعتل بنوعيه، أعني المعتل بالألف والمعتل بالياء. بقي الآن من الأسماء المعربة الأسماء الستة، وهذه الأسماء الستة هي أسماء محصورة غير قابلة للزيادة ولا للنقص. و هذه الأسماء تختلف عن غيرها من الأسماء المعربة في أن إعرابها بالحروف وليس بالحركات كما مر، فهي كما ذكر الشيخ ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الكسر عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. هذا هو إعرابها. فإذا قلت مثلا جاء أخوك، فجاء فعل ماض مبني على الفتح، أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ويستحسن في الإعراب أن تذكر العلامة الأصلية والعلامة النائبة، لأن هذا يدل على أن الطالب متذكر للعلامتين، فيقول مثلا مرفوع وعلامة رفعه الواو، هذه علامة النيابة، فإذا قال نيابة عن الضمة هذه الحركة المنوب عنها، المنوب عنها. وأخو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وهكذا يقال في حالة النصب في الإعراب وفي حالة الجر. هذه الأسماء الستة لا تعرب بالحروف دائما، بل لابد من شروط. هذه الشروط لن نذهب بعيدا فيها، وإنما سنستنبطها من كلام المؤلف، لأن المؤلف عبر عن الأسماء الستة بألفاظ اجتمعت فيها الشروط، لأنه قال: وهي أبوك وأخوك إلى آخره. طيب، ما قال هي أب أخ حم، لا، قال أبوك، يشير بهذا إلى أن الأسماء الستة إن لا تعرب بالحروف إلا إذا كانت مضافة، هذا شرط. لو كانت غير مضافة ما تعرب بالحروف، تعرب بالحركات، فتقول: هذا أب مرفوع بالضمة، هنأت أبا منصوب بالفتحة، سلمت على أب مجرور بالكسرة. إذن يكون الإعراب بالعلامات الأصلية لعدم الإضافة. إذن الشرط الأول أن تكون مضافة، الشرط الثاني أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. تلاحظون أن الإضافة هنا أبوك ما هي لياء المتكلم، الإضافة هنا لضمير المخاطب. لكن لو جاء إنسان وقال: هذا أبي، هذا أبي، ما تعرب بالحروف، تعرب على الأصل بالحركات، إلا أن الحركة هنا مقدرة. الشرط الثالث أن تكون مكبرة، إذا كانت مصغرة تعرب بالحركات. فلو قلت مثلا: هذا أخي زيد، أخي زيد، فأخي خبر المبتدأ مرفوع بالضمة لأن مصغرة. والشرط الرابع من المثال نأخذه أيضا ألا تكون مثناه، فإذا ثنيت أعربت إعراب المثنى، فتقول: هذان أبوان، ورأيت أبوين، وسلمت على أبوين، تعرب إعراب المثنى. إذن أن تكون مضافة، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، وأن تكون مكبرة، وأن لا تكون مثنى ولا مجموعة يعني. فهذه هي الشروط الأربعة التي تشترط في الأسماء الستة لأجل أن تعرب بالحروف، لأجل أن تعرب بالحروف. طيب، نشوف كلام المؤلف هل فيه زيادة ولا لا. يقول: وهي أخوك وأبوك وحموك. الحمو يطلق على أقارب الزوج ويطلق على أقارب الزوجة، ويطلق على أقارب الزوجة، يصلح هذا وهذا. فأقارب الزوجة كأخيها يقال له حم، وأقارب الزوج كأخيه كذلك. طيب، قال: وحموك وهنوك. الهنو كناية عن الشيء، أي شيء، يعني يصح أن تقول عن الكتاب: هذا هنو زيد، يعني هذا شيء زيد. أو السيارة مثلا تقول: هذه هنو زيد، يعني سيارة زيد. إذن الهنو يطلق على الشيء الذي يخص زيدا أو عمرا. وأذكر قديما لما كنت أدرس الدرس في المسجد، كان عندي بعض الطلاب من أحد الجهات في المملكة، ما أدري من أي جهة، فقال لي: إن كلمة الهنو مستعملة عندنا إلى الآن، يقول نستعملها في حاجات الشخص أو أغراضه، فنقول هذا هنو زيد، يعني كتابه أو متاعه أو قلمه أو شيء من هذا القبيل. هذا معنى الهنو. ثم قال وفوك. فوك هو الفم، المراد الفم، لكن هذه اللفظة لها شرط خاص، وهو أن تحذف منها الميم، أن تحذف الميم وتضاف. أما إذا كانت الميم موجودة فإن الإعراب يكون بالحركات، فتقول مثلا هذا فم نظيف، نعم، ورأيت فما نظيفا، ونظرت إلى فم نظيفا. ليش تعرف بالحركات؟ لأن الميم موجودة، لكن إذا حذفت الميم الآن تعرف بالحروف، تعرف بالحركات إذا وجدت الميم، إذا حذفت الميم تعرف بالحروف. ولهذا المؤلف قال وفوك، حذف الميم وأضافه. أما بالنسبة إلى اللفظ الأخير فهو ذو. ذو له شرط خاص، وهو أن تضاف إلى اسم جنس. اسم الجنس مثل العلم والمال والفضل والشرف، هذه تسمى أسماء أجناس، فلا بد أن تضاف ذو إلى اسم جنس، فتقول جاء ذو مال، ذو علم، ذو شرف، ذو فضل، ذو وجاهة. فلا تضاف مثلا إلى وصف من الأوصاف، فلا تقول مثلا ذا جاء ذو قائم، هذا أسلوب خطأ في اللغة العربية. أو تقول مثلا جاء ذو عالم، ذو عالم، هذا خطأ في اللغة العربية. هذا الشرط تختص به ذو. ثم قال السادس المثنى. المثنى هو ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. والمثنى كما تعلمون يعرب بالألف رفعا نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. إذن المثنى مثل الأسماء الستة، إعرابه بالحروف وليس بالحركات. يقول الشيخ ونونه مكسورة. العرب فرقت بين نون المثنى ونون جمع المذكر السالم، أن نون المثنى تكون مكسورة ونون جمع المذكر السالم تكون مفتوحة. وتقول في المثنى في حالة الرفع جاء الزيدان، فالزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. وفي حالة النصب تقول رأيت الزيدين، ها الزيدين بكسر النون. وأما جمع المذكر السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، ونونه مفتوحة، نونه مفتوحة. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، فقد حرف تحقيق مبني، لأننا أخذنا أمس أن الحروف مبنية، إذا نقول مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأفلح فعل ماض مبني على الفتح، أخذنا أمس الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، فهو فعل ماض مبني على الفتح. المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. طيب، هنا عندكم بالنسبة للضبط بالشكل يقول السابع جمع المذكر السالم. السالم صفة لإيش؟ صفة لجمع، وهذا قول مرجوح، والأرجح أنها صفة للمذكر وليست صفة للجمع. هي جوز أن تكون صفة للجمع صحيح، لكن الأولى أن تكون صفة للمذكر، لأن كلمة جمع مشتركة من جمع المؤنث السالم وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. إذن أنا أقصد المذكر السالم، إذن نقول جمع المذكر السالمي، واضح؟ طيب، ومعنى السالم يعني أنه سلم بناء المفرد عند الجمع فلم يحصل عليه تغيير، لا في عدد الحروف ولا في ضبط الحروف ولا في ترتيب الحروف. فمثلاً مؤمن مؤمنون، مسلم مسلمون، معلم معلمون، ما يتغير شيء، اللهم إلا تغير واحد هو الإعلال، إذا كانت الكلمة فيها إعلال يحصل تغيير. مثل لو جمعت مصطفى، ما تستطيع تجمع مصطفى وتبقى الألف على ما هي عليه، لا يمكن، ولهذا تقول في مصطفى مصطفون، نعم مصطفون. فالآن حصل فيها تغيير الكلمة، واضح، لكن هذا يسمى عندهم بالإعلال فهو مستثنى. أما الكلمات الصحيحة اللي ما هي معتلة فهذه لا يعتريها أي تغيير. ثم ذكر بعده جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة تاء وألف، بزيادة تاء وألف في آخره. ولهذا يقولون إن الأولى ما يقال جمع المؤنث السالم، إنما يقال ما جمع بألف وتاء. ليه؟ لأنه قد ما يكون جمعا للمؤنث، قد يكون جمعا للمذكر. فمثلا كلمة اسطبل، اسطبل اللي هو مكان اللي توضع فيه الدواب، يجمع جمع مؤنث سالم على اسطبلات، اسطبلات، مع أنه ما هو اسم مؤنث، هو اسم مذكر، لكن لعلهم يقولون جمع المؤنث السالم باعتبار الغالب، لأن الغالب أنه ما يجمع بألف وتاء إلا ما كان مؤنثا، إلا ما كان مؤنثا، هذا هو الغالب، فلا مانع منه. هذا النوع من الجمع يرفع بالضمة على الأصل وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ويجر بالكسرة على الأصل، على الأصل، إذا رفعه على الأصل وجره على الأصل. النيابة إنما جاءت في حالة النصب فهو منصوب بالكسرة. قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات، المؤمنات معطوف على المفعول المؤمنين، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. طيب، أما جمع التكسير فهو ما دل على أكثر من اثنين وتغيرت فيه صورة المفرد عن صورة الجمع، وبسبب هذا التغير سموه جمع التكسير، كأنه لما غير بالحركات والحروف كأنه كسر، كأنه كسر، فقالوا له جمع التكسير. جمع التكسير يقول الشيخ حكمه حكم المفرد، يعني بالنسبة للإعراب جمع التكسير ليس له قاعدة جديدة في الإعراب، إنما قاعدته هي قاعدة الاسم المفرد، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. إذا جئت مثلا للكلمة رجل وأردت أن تجمعها جمع تكسير تقول رجال، حصل تغيير. أولاً إن الراء في المفرد مفتوحة فصارت في الجمع مكسورة. الثاني إن الجمع فيه زيادة ألف، وهذه الألف ليست موجودة في المفرد. هذا معنى جمع التكسير. فتقول حضر الرجال بالضمة رفعا، رأيت الرجال بالفتحة نصبا، سلمت على الرجال بالكسرة جرا. هذه هي الأسماء المعربة، وبهذا نكون قد انهينا الكلام على الأسماء المعربة والأسماء المبنية. لكن الأسماء المعربة مثل ما ذكر الشيخ إن ثمانية أنواع. طيب، والأسماء المبنية؟ الأسماء المبنية يا إخوان تقع في ستة أبواب من أبواب النحو: باب الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الأفعال. الأبواب الستة هذه في اللغة العربية توجد فيها الأسماء المبنية، وليس معنى هذا أن الأسماء المبنية أن مقصورة على الأبواب الستة ذي، لا، في كلمات منثورة في أبواب أخرى مبنية. خذ مثلاً العدد المركب، وسيأتي إن شاء الله، من 11 إلى 19 هذا مبني باستثناء 12. اسم لا النافية للجنس مبني، يبي يجي إن شاء الله لعله بعد قليل. المنادى فيه نوع منه مبني. إذن البناء واقع في ستة أبواب، وواقع في ألفاظ أخرى منثورة في أبواب النحو. طيب، أحسن الله إليك. باب الفاعل، وهو مرفوع أبدا، نحو قام زيد وذهبت هند وطلعت الشمس، وإن شئت قلت طلع الشمس. الشيخ رحمه الله اختصر في باب الفاعل لأن مباحث الفاعل يا إخوان فيها صعوبة، فهي لا تناسب للطالب المبتدي، فأعطى الطالب المبتدي في باب الفاعل مسألتين فقط، اللي هي مسألة الإعراب ومسألة التأنيث، تأنيث الفعل من أجل الفاعل. الفاعل كما تعلمون هو اسم تقدمه فعل يدل على من فعل الفعل أو قام به. فإذا قلت مثلا حضر الطالب، من الذي أحدث الحضور وأوجد الحضور؟ الطالب. إذن الطالب فعل الفعل. لكن إذا قلت مثلا مات زيد، مات زيد، هل زيد أوجد الموت؟ لو كان زيد أوجد الموت ما كان أحد يريد أن يوجد الموت، لكن الموت قام بزيد، يعني اعتراه مثل المرض اللي يطرأ عليه، طرأ عليه الموت فقام به. فلهذا الفاعل نقول هو اسم تقدمه فعل ودل، يعني هذا الفعل دل على من فعل الفعل أو قام به. طيب حكمه؟ الشيخ يقول مرفوع أبدا، مرفوع أبدا. ليش قال أبدا؟ يعني سيأتينا غدا إن شاء الله أو اليوم إذا الوقت ساعدنا أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع ولا قال أبدا، فهنا لماذا قال أبدا؟ أولا الفاعل مرفوع، هذا ما في إشكال، ما في إشكال أن الفاعل حكمه الرفع، فتقول حضر الطالب، فالطالب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. لكن الفاعل يا إخوان أحيانا قد يأتي مجرورا، يأتي مجرورا. الفاعل يأتي مجرورا بحالتين فقط، الحالة الأولى أن يضاف المصدر إلى فاعله، أن يضاف المصدر إلى فاعله، والحالة الثانية أن يجر الفاعل بحرف جر زائد. فإذا قلت مثلا سرني احترام خالد أباه، سرني احترام خالد أباه، وين الفاعل من جهة المعنى؟ الفاعل يعني قصدي فاعل الاحترام، من الذي فعل الاحترام؟ خالد، خالد. إذن خالد فاعل للمصدر اللي هو الاحترام. يعني لو أردنا نوضح لكم أكثر كذا، نشيل المصدر ونضع بدله فعلا، فتقول سرني أن يحترم خالد أباه، وين الفاعل الآن؟ خالد، خالد. طيب تلاحظ في المثال أن هذا الفاعل ما جاء مرفوعا، لأني أقول أنا سرني احترام خالد أباه، فاعل مجرور هذا ما يمكن. قال لك هو مجرور في اللفظ ولكنه مرفوع في المحل، مرفوع في المحل. ولهذا لو جيت تعرب تقول سر فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية والي مفعول به، سرني احترام فاعل سر، اللي سرني أنا احترام هو الفاعل، واحترام مضاف، وخالد مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. واللي دلني إن خالد إنه هو الفاعل لما قلت لكم سرني أن يحترم خالد أباه، اتضح أن خالد هو الفاعل، لكنه في المثال أضيف المصدر إلى فاعله. فلهذا نقول إن خالد إنه مجرور لفظا مرفوع محلا. إذن قاعدة أن الفاعل مرفوع أبدا بقيت معنا ولا انخرمت القاعدة؟ انخرمت، بقيت. ولعل هذا السبب في كون الشيخ يقول هو مرفوع أبدا، يعني حتى لو رأيته مجرورا في اللفظ اعلم أنه مرفوع في المحل، مرفوع في المحل، واضح؟ طيب، الموضع الثاني أن يكون مجرورا بحرف جر زائد، مثل كما في قول الله تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نذير. الأصل ما جاءنا بشير، لكن من هنا حرف جر زائد جاء لغرض وهو توكيد النفي وتوكيد الاستغراق والعموم، يعني كأنهم يقولون أي بشير مطلقا ما جاءنا، لا صغير ولا كبير، لا قليل ولا كثير، أي بشير ما جاءنا. وفي فرق بين ما جاءنا بشير وما جاءنا من بشير. من هذه تمكن الاستغراق وتأكد العموم والشمول. أما عندكم تذوق أنتم من الأساليب، ها؟ تلاحظون الفرق بين مجيء من وعدم مجيئها، في فرق. فمن هنا في الأصل حرف جر زائد، لأنه لو حذف ما أثر في الصناعة النحوية، لكن في القرآن لا يقال حرف جر زائد على الإطلاق، لكن لو قلت حرف جر زائد إعرابا صح، يعني من جهة الإعراب هو فعلا زائد، لأن بشير هو الفاعل وهو مجرور في اللفظ لكنه مرفوع في المحل، إذن دل على أن حرف الجر ما أثر في المحل، أثر في اللفظ تأثير يعني ظاهر فقط في الظاهر، لكن في الصلب ما أثر حرف الجر. هذا معنى أنه حرف جر زائد. ولهذا في الإعراب يقول يقال من حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنى. وإن أردت الاختصار كما يقول المتقدمون تقول صلة، من صلة يصح، بشير فاعل جاء، لك في إعرابه طريقتان: طريقة مختصرة تقول مجرور اللفظ مرفوع محلا، وطريقة أو أقوى وأجود تقول فاعل مرفوع، على أساس لأن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ثم الشيخ قال نحو قام زيد، هذا واضح، وذهبت هند وطلعت الشمس، وإن شئت قلت طلع الشمس. أشار الشيخ بهذين المثالين إلى أن الفاعل إذا كان مؤنثا فإن فعله يؤنث بالتاء، بالتاء، إما التاء الساكنة في آخر الماضي أو التاء المتحركة في أول المضارع، مثل تقوم هند، تطلع الشمس. البحث في التأنيث طويل، لكن الشيخ أشار إلى قاعدة بسيطة، وهي أن التأنيث نوعان: تأنيث واجب وتأنيث جائز. التأنيث الواجب أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث متصلا بالفعل، في كلمة هند اسم ظاهر مو بضمير، اسم ظاهر حقيقي التأنيث، الحقيقي ما له فرج، والمجازي ضده ما ليس له فرج، يعني الحقيقي ما يتصور منه التوالد. التوالد قالوا ولو بالبيض والتفريخ يعتبر حقيقي، أما المجازي فضد ذلك. الثالث أن كلمة هند متصلة بالفعل، ما بينه وبين الفعل فاصل. لو قلت مثلا حضر اليوم هند انخرمت القاعدة، ما يكون التأنيث واجبا. إذا شروط التأنيث الواجب أن يكون الاسم ظاهرا لا ضميرا، وأن يكون حقيقي التأنيث، وأن يكون متصلا بالفعل. طيب لو قلت هند قامت، ها إيه هذا جائز لأن الفعل ضمير مستتر. طيب لو قلت مثلا انتهينا من قام اليوم هند، هذا فصل بينه وبين الفعل بفاصل. طيب نجي المحترز الشرط الثاني اللي هو حقيقية التأنيث، مثال المؤلف قال طلعت الشمس، فالشمس مؤنث في كلام العرب، ما يقولون هذا الشمس، يقولون هذه الشمس، ولكن القمر مذكر، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، ها؟ فالشمس مؤنث لكن مؤنث مجازي. فإن قلت طلع الشمس بدون تاء صحيح، وإن قلت طلعت الشمس بالتاء هذا صحيح. هذه نبذة يسيرة عن التأنيث، والمسألة تقتضي أطول. طيب نعم. أحسن الله إليك. باب ما لم يسمى فاعله. إذا لم يسمى الفاعل ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، وفتح إن كان مضارعا، ورفع به مفعول واحد، ونصب ما عداه، نحو ضرب زيد ويكرم عمرو وأعطي بكر درهما. هذا الباب هو باب نائب الفاعل، وقد جرت عادة النحويين في الكتب المطولة والمختصرة أنهم إذا ذكروا الفاعل يذكرون بعده نائب الفاعل. لماذا؟ لأن أحكام الفاعل ستنتقل لنائب الفاعل، لأن أحكام الفاعل ستنتقل لنائب الفاعل. فأولا ما هو نائب الفاعل؟ هو اسم أقيم مقام الفاعل بعد حذفه. طبعا أنا أعطيكم الآن التعريف المختصرة اللي تليق بالمختصر، ولا في تعريف مطولة، لكن نائب الفاعل هو ما أقيم مقام الفاعل بعد حذفه، يسمى نائب الفاعل. والفعل الذي مع نائب الفاعل يسمى الفعل المبني للمجهول، ويسمى الفعل الذي لم يسمى فاعله. والتعبير الأول المبني المجهول أوضح، والثاني أدق. الثاني أدق، لأنك إذا نظرت مثلا إلى قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، هل الفعل هنا مبني للمجهول؟ يعني الفاعل هنا معلوم ولا مجهول؟ معلوم، لكن يصح أن يقال إنه لم يسمى فاعل، يعني ما ذكر الفاعل في الكلام. فالعبارة الأولى أسهل وأوضح، لكن العبارة الثانية أدق. فإذا حذف الفاعل مثل ما ذكر الشيخ ترتب على حذفه أمران أساسيان. الأمر الأول تغيير صورة الفعل، تغيير صورة الفعل. لماذا تغير صورة الفعل؟ إشعارا بالنيابة. طيب، المثال نوضح القاعدة على المثال أحسن. إذا قلت كتب خالد الدرس، الفعل كتب يسمى الفعل المبني للمعلوم، يعني لأن الفاعل معلوم اللي هو خالد هو الكاتب، والدرس مفعول به. لغرض بلاغي، يعني قضية يا إخوان حذف الفاعل أو لماذا يحذف الفاعل، هذا ما يهم النحويين، هذا من مباحث البلاغيين. كأني أنا أريد إخفاء الكاتب. الكاتب قد يكون خطه جميلا ولو علم الطلاب به أشغلوه، كل واحد قال اكتب لي، فأنا أريد أن أخفي الفاعل، لا أريد أن يعلم لا خالد ولا غيره، فأنا أريد الآن أني أحذف الفاعل. طيب، إذا حذفت الفاعل هل الفعل كتب يبقى على ما هو عليه، والدرس اللي هو منصوب يبقى على ما هو عليه؟ قال لك لا. فالتغيير الأول تغيير في صورة الفعل. الفعل هنا ماضي ماض، القاعدة أنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. ففي كتب تقول كتب، وفي جلس جلس، وفي علم علم. قالوا يضم أوله ويكسر آخره، هذا التغيير الأول بالنسبة للفعل الماضي. طيب، المضارع، المضارع مثل الماضي بالأول يضم، لكن يختلف في الحرف الذي قبل الآخر أنه يفتح. فإذا قلت مثلا يكتب، نفس المثال، يكتب خالد الدرس، فحذفت الفاعل أقول يكتب. شوف الآن التاء في الفعل المبني للمعلوم مضمومة يكتب، لكن في الفعل المبني للمجهول يكتى صارت إيش؟ مفتوحة. إذن التغيير الأول يخص الفعل، هذا الأمر الأول يخص الفعل وهو التغيير. الأمر الثاني إنابة غير الفاعل منابة، وإن شئت قل إقامة غير الفاعل مقامة. الفاعل حذف، ما الذي سيقوم بدله؟ إن كان في اللفظ مفعول به فهو النائب. إذا ناب مناب الفاعل سيأخذ جميع أحكام الفاعل اللي تذكر في باب الفاعل من أوله إلى آخره، كلها تنقل الباب نائب الفاعل. ومن الأحكام اللي مرت علينا قبل قليل إيش؟ الرفع. فبدل ما هو منصوب لأنه مفعول به سيكون الآن مرفوعا، ويكون التعبير كتب الدرس، فتقول كتب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، والدرس نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هي المسألة تحتاج تفاصيل، لكن الوقت لا يسعف. يقول الشيخ: إذا لم يسمى الفاعل يعني حذف، ضم أول الفعل هذا الأمر الأول وهو تغيير صورة الفعل. قال: ضم أول الفعل، أي فعل؟ هنا سكت، لا ما قال هنا لا ماضي ولا مضارع، يدل على أنه مطلقا الماضي والمضارع، لكن لما كان سيختلف الحرف الأخير قال: وكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، إن كان ماضيا، وفتح يعني ما قبل الآخر إن كان مضارعا. هذا التغيير الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني قال: ورفع به مفعول واحد، يعني إن كان في الجملة مفعول به فإن هذا المفعول سيرفع على أنه هو نائب الفاعل. طيب وإذا كان ما في الجملة مفعول به، الموجود ينوب من نائب الفاعل، الجود من الموجود، فلو كان الجملة ما فيها إلا مصدر ناب من نائب الفاعل. لو قلت مثلا: قرأ خالد قراءة مجودة، وأنا حذفت الفاعل وبدل ما أقول قرأ سأقول قرئ، أين نائب الفاعل؟ المصدر، يصير الكلام قرئ قراءة مجودة. طيب جلس خالد في الحديقة، سأحذف الفاعل؟ ما عندي الآن إلا الجار والمجرور، يكون هو نائب الفاعل، فتقول: جلس في الحديقة. جلس فعل ماض مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، في الحديقة نائب فاعل، جار ومجرور في محل رفع، جار ومجرور في محل رفع. هذا معنى قول الشيخ: ورفع مفعول به واحد. تعلق في نسختك عند قوله مفعول واحد، تقول: إن وجد المفعول به، فإن لم يوجد ينوب غيره من ظرف أو مصدر أو جار ومجرور. ونصب ما عداه، لحظة، نصب ما عداه، الفاعل يا إخوان ما يتعدد، ما في اللغة العربية إلا فاعل واحد، لكن المفعول قد يكون واحدا قد يكون اثنين وقد يكون ثلاثة مفاعيل، هذا الحد الأعلى. فإذا كان عندي في الجملة مفعولان، هل ينوبان من نائب الفاعل؟ لا، ما أريد إلا واحد فقط، إلا واحدا فقط، والباقي سيبقى على ما هو عليه. ولهذا الشيخ قال: رفع به مفعول واحد ونصب ما عداه. فلو قلت مثلا: أعطيت الفقير درهما، معروف باب أعطى أنه ينصب مفعولين: أعطى، كسى، منح، وهب، هذا يسمى باب أعطى ينصب مفعولين. فإذا قلت: أعطيت الفقير درهما، وأردت في مجلس من المجالس أنك ما تخبر، أردت أنك تخفي الصدقة، إيش تعمل؟ تحذف الفاعل فتقول: أعطي. افتاخذ المفعول الأول وتنيبه مناب الفاعل. طيب المفعول الثاني درهما، يبقى على ما هو عليه، فتقول: أعطي الفقير درهما. صار المفعول الأول هو نائب الفاعل الآن، وبقي المفعول الثاني على ما هو عليه لأننا لسنا بحاجة إليه. اقرأ. أحسن الله إليك. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية مسندا إليه، والخبر هو الحديث عنه، وكلاهما مرفوع نحو عمرو قائم. وقد يخبر عن المبتدأ بجملة أو ظرف، ولا يبتدأ بالنكرة إذا لم تفد. ويجوز تقديم الخبر على المبتدأ نحو قائم زيد. أولا، تعريف المبتدأ. الشيخ قال هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية مسندا إليه، وقول من العوامل اللفظية يحتاج إلى قيد لا بد منه، وهو أن يقال من العوامل اللفظية الزائدة، لأن العامل قد يكون أصليا وقد يكون زائدا. واللغة العربية فيها أشياء تسمى عوامل، اللي هي الأفعال والحروف، هذه تسمى عوامل. فإذا قلت مثلا قام زيد، الذي رفع زيد هو قام، إذن قام يسمى عامل، يسمى عامل لفظي لأنه ملفوظ به ومنطوق. إذا قلت مثلا جلست في البيت، ما الذي جر البيت؟ في، إذن في يسمى عامل لأنه عامل الجر، وهو أيضا عامل لفظي. المبتدأ ما يدخل عليه عامل لفظي أبدا. فلو قلت مثلا في الدار زيد، ما تقول الدار مبتدأ، هي صحيح أنها في أول الجملة، لكن ما تقول أن الدار أنها مبتدأ. لماذا؟ لأن ما تجردت من العوامل اللفظية. لكن لو حذفت في وقلت الدار واسعة، صح أن تصير مبتدأ. ليش؟ لأن تجردت من العوامل اللفظية. لكن لو قلت في الدار، خلاص ما تصلح مبتدأ. إذن ما شرط المبتدأ؟ أن يتجرد من العوامل اللفظية، يعني ما يصير في عامل لفظي. واضح يا إخوان؟ طيب، لكن المراد بالعوامل اللفظية هنا غير الزائدة. العامل الزائد يدخل على المبتدأ لأنه على اسم زائد. فمثلا قول الله تعالى هل من خالق غير الله، المبتدأ خالق. طيب، كيف تقول المبتدأ خالق وتقول في الدار ما تصلح تكون مبتدأ لأن قبل في، وهذه قبل من؟ قالك في فرق. في الدار حرف جر أصلي ما يدخل على المبتدأ بحال من الأحوال، لكن من حرف جر زائد. ما مر علينا قبل قليل أن حرف الجر الزائد يدخل على الفاعل؟ هيا يا شباب، يدخل على الفاعل. طيب، إذن يدخل على المبتدأ. المبتدأ والفاعل كلاهما عمدة، كلاهما عمدة، يدخل عليه. إذن العامل، يعني لو أردنا نصوغ سؤال أحيانا تكون الأسئلة هي اللي تحدد المعلومات، هل يجوز أن يدخل على المبتدأ عامل لفظي أو لا؟ تفصيل، تقول فيه تفصيل. إن كان العامل أصليا لم يجوز، وإن كان العامل زائدا جاز. ولهذا في الآية الكريمة تقول هل حرف استفهام من صلة، يعني حرف جر زائد، خالق مبتدأ، مرفوع بضم مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد هل من خالق، ولهذا قال غير الله، إذن غير خبر المبتدأ. هذا معنى قول الشيخ أن المبتدأ ما هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية إيش الزائدة. قال مسندا إليه، مسندا إليه هذا يعني قضية المسند والمسند إليه هذا مبحث بلاغي، بلاغيون هم الذين يتكلمون على أحوال المسند وأحوال المسند إليه. فأنت الآن إذا قلت خالد قائم، أين المسند؟ ها؟ قائم، قائم هو المسند، أين المسند إليه؟ خالد، خالد، واضح؟ إذن المبتدأ مسند إليه. إيش معنى مسند إليه؟ يعني محكوم عليه بالخبر، محكوم عليه بالخبر. ما المحكوم، من المحكوم عليه بالقيام؟ خالد. بما حكم على خالد؟ بالقيام. إذن المبتدأ مسند إليه والخبر إيش؟ مسند. مثل الفعل والفاعل، الفعل مسند والفاعل مسند إليه. إذن معنى قول الشيخ مسندا إليه يعني محكوما عليه، لأن الخبر حكم والمبتدأ هو المحكوم عليه. هذا معنى العبارة هذه، هذا المبتدأ. ثم قال والخبر هو الحديث عنه، الضمير عنه يعود على المبتدأ، على المبتدأ، يعني إن الخبر هو الحديث عن المبتدأ. إذا قلت زيد قائم، ما هو الحديث عن زيد؟ بالقيام. إذن أنا تحدثت عن زيد بالقيام، وقول الشيخ هو الحديث عن، هو معنى قول النحويين الخبر هو الجزء المتم الفائدة، لأنك أنت إذا تحدثت عن شيء معناه أنك أفدتنا عن الشيء، يعني تكلمت بما يفيد عن هذا الشيء وينفع. إذن لما قال أن الخبر هو الحديث عن المبتدأ كأنه قال الخبر هو الجزء الذي يتمم الفائدة مع المبتدأ، الذي يتمم الفائدة مع المبتدأ. ثم قال وكلاهما مرفوع نحو عمرو قائم، يعني المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، لكن ما الذي رفع المبتدأ؟ الذي رفع المبتدأ عامل معنوي ما هو موجود في الكلام، هو الابتداء. إيش معنى الابتداء؟ يعني هو الوقوع في أول الكلام، لما وقع في أول الكلام رفع. وبهذا يتبين لنا يا إخوان لعلكم تفهمون أن العامل نوعان، إما عامل لفظي وهو ما للسان فيه حظ، وإما عامل معنوي وهو الذي ليس للسان فيه حظ. كذا؟ يعني لو قلت لك قام زيد، قام زيد، وين العامل في زيد؟ قام، تضع تحته خط أو ما تقدر؟ تضع تحته خط. طيب لو قلت لك ضع خطا تحت العامل في المبتدأ، ما فيه، لأنه عامل معنوي، واضح؟ أما العامل في الخبر فهو المبتدأ، فهو المبتدأ. إذن الذي رفع المبتدأ وقوعه في أول الكلام عامل معنوي. اللي رفع الخبر هو إيه؟ هو المبتدأ. ولهذا اجتمع في جملة المبتدأ والخبر العامل اللفظي والعامل المعنوي، العامل اللفظي والعامل المعنوي. طيب، ثم بعد هذا ذكر الشيخ مسائل، ثلاث مسائل من مسائل المبتدأ والخبر. المسألة الأولى أنواع الخبر. الخبر ثلاثة أنواع. الأول الخبر المفرد، الثاني الخبر الجملة، الثالث الخبر اللي هو شبه الجملة، الظرف والجار والمجرور. الخبر المفرد مثال الشيخ: زيد قائم، فقائم خبر المبتدأ وهو مفرد. الخبر الجملة قد تكون الجملة اسمية وقد تكون فعلية، فإذا قلت مثلا الإسلام آدابه عالية، الآن جملة آدابه عالية هذه مبتدأ وخبر، جملة اسمية هي خبر المبتدأ الأول. ولهذا يا إخوان تأخذون قاعدة، تأخذون قاعدة: إذا كان الخبر جملة اسمية فلا بد من مبتدئين، لا بد. إذا كان الخبر جملة اسمية لا بد يوجد مبتدئان، مبتدئان، المبتدأ الأول والمبتدأ الثاني الذي سيكون مع خبره خبر المبتدأ الأول. ولهذا نقول الإسلام مبتدأ أول، آدابه مبتدأ ثان، عالية خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. أما الجملة الفعلية إذا قلت مثلا خالد يقوم بواجبه، فالفعل يقوم مع الفاعل المستتر، هذا إيش؟ خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. النوع الثالث قال أو ظرف. طيب والجار والمجرور داخل، لأن المتقدمين يطلقون على الجار والمجرور أنه ظرف، أنه ظرف، وهذا ما يسميه النحويون شبه الجملة. فإذا قلت خالد في الدار فالخبر هنا جار ومجرور، وإذا قلت خالد عندك فالخبر هنا ظرف، ظرف. وهل الخبر هو الظرف والجار والمجرور، أو أن الخبر هو المتعلق؟ قولان عند النحويين. فمن النحويين من يقول في الإعراب كما يلي: زيد مبتدأ، في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والتقدير زيد كائن في الدار. ومنهم من يقول ما له داعي التقدير هذا، أصل الكلام واضح بدون تقدير، زيد مبتدأ وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر، وهذا أسهل، هذا أسهل. المبحث الثاني اللي ذكر الشيخ من المباحث الثلاثة الأخيرة قال: ولا يبتدأ بالنكرة إذا لم تفد. يعني القاعدة في اللغة العربية أن المبتدأ لابد أن يكون معرفة، ولا يجوز أن يقع المبتدأ نكرة. لماذا؟ لأنه مر علينا قبل قليل أن الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، ولا يجوز أن تحكم على شيء مجهول، لابد أن يكون الحكم على شيء معلوم ومعروف فلهذا قالوا لا يجوز أن يقع المبتدأ نكرة، ولهذا العرب ما تكلمت المبتدأ نكرة أبدا، ما تتكلم بالمبتدأ إلا إذا كان معرفة. لكن النكرة يصح أن تقع مبتدأ بشرط واحد، وهو أن تفيد، لأن إذا أفادت صارت مثل المعرفة الآن. وهذه الفائدة يعني تكون بصور متعددة عند النحويين، حتى إن بعض النحويين أوصل المسوغات إلى ما يقرب من 34 مسوغ. كل المسوغات هذه ترجع إلى شيء واحد وهو الفائدة. فمثلا نكتفي بمثال أو بمثالين. النكرة إذا وصفت صح الابتداء بها. أنت لو قلت مثلا رجل في الدار ما يصلح في اللغة العربية، هذا أسلوب غير صحيح. لكن لو قلت رجل فقير في الدار أو رجل طويل في الدار صح، لأنك لما وصفت النكرة ضيقت عمومه، فلما ضيق العموم صار قريبا من النكرة، صار قريبا من المعرفة، صار قريبا من المعرفة. إذن النكرة إذا وصفت صح الابتداء بها. ولهذا جاء في القرآن قول الله تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. فعبد هنا وقعت مبتدا لأنها وصفت بكلمة مؤمن. طيب، من مسوغات الابتداء بالنكرة، نعم، العموم، يعني أن تكون صيغة عموم، وصيغة عموم مثل كما في قول الله تعالى: كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته. فهنا كل من صيغ العموم عند الأصوليين، بل يعتبرون من أقوى صيغ العموم. نعم، لماذا وقعت مبتدأ وهي نكرة؟ تقول لأنها أفادت العموم، والكلام يطول في هذا. طيب، المبحث الأخير قال: ويجوز تقديم الخبر على المبتدأ نحو قائم زيد. الشيخ لما قال يجوز تقديم الخبر استفدنا أن الأصل تقديم المبتدأ، أن الأصل تقديم المبتدأ، هذا الأصل. لكن يجوز أنك تقدم الخبر، فبدل ما تقول زيد قائم تقول قائم زيد، فقائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. لكن الجواز هذا له شرط، وهو ألا يوجد ما يوجب تأخير الخبر ولا ما يوجب تقديم الخبر. لأنه إن وجد ما يوجب تأخير الخبر يمتنع التقديم، وإن وجد ما يوجب تقديم الخبر يكون التقديم واجبا، يكون التقديم واجبا. فمثلا لو قلت زيد يقوم، زيد يقوم، الخبر جملة يقوم، ما يجوز تقديم الخبر هنا. لو قلت يقوم زيد صار من باب الفعل والفاعل، ما هو من باب المبتدأ والخبر. إذن الخبر هنا هل يجوز تقديمه؟ لا، ما يجوز تقديمه. لماذا؟ لأنه يجب تأخيره، لأنه يجب تأخيره. طيب، إذا قلت مثلا في الفصل طلابه، الخبر في الفصل، طلابه مبتدأ، التقديم هنا واجب ليس بجائز. ما يصح أن تقول طلابه في الفصل، لو قلت طلابه في الفصل خرقت قاعدة نحوية، وهي أن الضمير لا يجوز أن يعود على متأخر لفظاً ورتبة. إذن متى يجوز تقديم الخبر؟ إذا لم يوجد ما يوجب التأخير ولا ما يوجب إيش؟ التقديم. ولهذا نقول أن الأصل في الخبر هو التأخير، هو التأخير، لكن يجوز التقديم بالشرط المذكور، بالشرط المذكور. نعم. أحسن الله إليك. باب كان وأخواتها، وهي كان وصار وأصبح وأمسى وبات وظل وأضحى وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وليس. وكلها ترفع الاسم وتنصب الخبر، كقولك كان عمرو كريما وما زال بشر صادقا. ويجوز تقديم الخبر على الاسم كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. جرت عادة النحويين أنهم إذا انتهوا من باب المبتدأ والخبر يذكرون النواسخ، والنواسخ هي مختصة بالمبتدأ والخبر، وسميت نواسخ من النسخ كما في الفرائض الذي معناه الإزالة والتغيير، فسميت نواسخ لأنها تغير حكم المبتدأ والخبر. فبدل ما أن المبتدأ مرفوع على أنه مبتدأ والخبر مرفوع على أنه خبر، كان مثلا ترفع المبتدأ لا على أنه مبتدأ، على أنه اسم لها، أما الخبر فتغيره تغييرا جذريا، فبدل ما هو مرفوع تصيره منصوبة، ولهذا سميت بإيش؟ بالنواسخ. أما كان فكما ذكر الشيخ هي 13 فعلا، 13 فعلا، لكن اللي دقق بكلام الشيخ يستنبط مسألة، وهي أن هذه الأفعال ليست على وتيرة واحدة في العمل، بل هي في العمل تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يعمل، يعني يرفع الاسم وينصب الخبر بدون شرط ولا قيد، وهي 8 أفعال ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس. هذه 8 أفعال ما يشترط لها شيء، تقول مثلا كان خالد حاضرا، فكان فعل ماض يرفع الاسم وينصب الخبر، خالد اسم كان مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، حاضرا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. القسم الثاني من خلال كلام الشيخ تلاحظ أنه قال ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، أتى بالحرف ما يدل على أن الأفعال الأربع ذي ما تعمل إلا بشرط أن يتقدم عليها نفي أو نهي أو استفهام. والنحويون يختصرون يقولون أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، يريدون بشبه النفي النهي والاستفهام أو الدعاء أو الدعاء. فتقول ما زال الجو حارا، فمعنى فيه وزال فعل ماض ينصب يرفع الاسم وينصب الخبر، الجو اسمها مرفوع بها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، حارا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولهذا جاء في القرآن ولا يزالون مختلفين، تقدم حرف النفي، لن نبرح عليه عاكفين، تقدم حرف النفي النفي. فهذا القسم الثاني. القسم الثالث ما بقي إلا فعل واحد اللي هو دام. الشيخ ما قال دام، قال إيه؟ وما دام، إشارة إلى أن دام لا تعمل إلا بشرط واحد، وهو أن تتقدم عليها ما المصدرية الظرفية. سميت بالمصدرية لأنها تقدر بمصدر، وسميت الظرفية لأنها ستقدر بالظرف. إذن سنحتاج تقديرين، تقديرين مصدر وظرف. إذا قلت مثلا الآية، ناخذ الآية، قول الله تعالى في سورة مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما مصدرية ظرفية، دمت دام فعل ماض مبني على الفتح يرفع الاسم وينصب الخبر، والتاء اسمها مبني على الضم، لأن قلنا أن الضمائر إنها مبنية في محل رفع اسم دامة. ما دمت حيا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وما، لأن يا إخوان يعني الطالب يكون دقيقا ويأخذ قاعدة في النحو في الإعراب، دائم إذا قلت حرف مصدري فأنت مطالب بسبك هذا المصدر، يعني ما تقول حرف مصدري وتمشي بالإعراب، إذا انتهيت من الإعراب تجي للحرف المصدري وتسبكه بما بعده وتبين محله من الإعراب، تبين محله من الإعراب، لأن المصدر لابد يكون له محل من الإعراب. خذوها قاعدة هذه في الإعراب. أما إذا قلت حرف مصدري ومشيت بالإعراب ولا عرجت مرة ثانية على الحرف المصدري وقدرت المصدر، يكون الإعراب ناقصا. فنحن انتهينا من الإعراب، أعربنا دامة وأعربنا اسمه وأعربنا الخبر ولا لا؟ لكن بقي الآن الحرف المصدري، هذا لا بد نشوف التقدير. فلهذا تقول في الإعراب من باب التكميل: وما دخلت عليه في تأويل مصدر، والتقدير: وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا. أنا ما قلت لكم قبل قليل نحتاج إلى مصدر وإلى ظرف، لأن لما قلنا إن ما مصدرية نحتاج إلى المصدر، ولما قلنا ظرفية نحتاج لإيش؟ للظرف. إذن يصير التقدير وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة، هذا إيش مدة؟ هذا الظرف. دوامي هذا المصدر. إذن هذا الظرف متعلق بالفعل أوصاني، ومدة مضاف، والمصدر دوامي مضاف إليه. ذكر الشيخ هنا مسألة واحدة من مسائل كان، مثل ما ذكر باب المبتدا قبل قليل، اللي هي جواز تقديم الخبر. مثل ما قلنا هناك نقول هنا، الأصل في خبر كان أن يكون متأخرا، لكن يجوز تقديمه على الاسم، ويسمى عند النحويين التوسط. التوسط، انتبه، يعني هنا ما يقولون تقدم الخبر على الاسم، يقولون التوسط، يعني إن الخبر يكون بين كان وبين الاسم، فيتقدم على الاسم فقط، فيسمى هذا بالتوسط. ولهذا ابن مالك ما عبر بالتقدم هنا، قال وفي جميعها توسط الخبر أجز. إيش توسط الخبر؟ يعني تقدم الخبر على الاسم. الشيخ يقول إنه يجوز التقدم، لكن القيد اللي ذكرنا هناك نذكره هنا، إنه يجوز تقدم الخبر على الاسم بشرط ألا يوجد ما يوجب التأخر أو ما يوجب التقدم. فإذا وجد ما يوجب التأخر وجب التأخر، وإذا وجد ما يوجب التقدم وجب التقدم. المثال اللي مر علينا في الفصل طلابه، ادخل كان الآن، كان في الفصل طلابه، وين خبر كان؟ في الفصل. أين اسم كان؟ طلابه. إيش تقدم حكم تقدم الخبر على الاسم هنا؟ واجب، ما يجوز التأخر. طيب، لو قلت مثلا كان أخي شريكي، كان أخي شريكي، الآن أخي اسم كان وشريكي خبر كان، طبعا على حسب المعنى اللي أريد أنا الآن إني أخبر عن الأخ بأنه شريكي، يعني في واحد يعرف أخي لكن ما يدري من هو شريكي، يجهل، فأنا أخبر عن الأخ بأنه هو الشريك. طيب، لو قلت كان شريكي أخي، يتغير المعنى ولا ما يتغير؟ يتغير المعنى، يصير يعرف الشريك اللي مشاركا لكن لا يدري من هو. فإذا قلت كان شريكي أخي عرف المراد. طيب، أنا إذا قلت كان شريكي أخي، هل في قرينة تدل على أن شريكي هو الخبر ولكنه قدم؟ لا. ليش ما في قرينة؟ قال لك لأنه ما في علامة ظاهرة في الإعراب. شريكي مرفوع بضمة مقدرة، وأخي مرفوع بضمة مقدرة، ولا خبر كان منصوب، لكن هنا ما فيه حركة إعراب ظاهرة، إذن يصير المعنى هو اللي يحدد. فإن إذا قلت كان أخي شريكي، يلزمني أن يكون شريكي هو الخبر، ولا يجوز أقدمه على المبتدا، ولا يفسد المعنى اللي أردت أن أقول. إذن هنا نقول ما يجوز تقدم إيش؟ الخبر على المبتدا، لئلا يفسد المعنى اللي يريده المتكلم. وعلى هذا نقول جواز التقديم مشروط بأن لا يوجد ما يوجب التأخر كهذا المثال، ولا ما يوجب التقدم كالمثال الأول، كان في الفصل طلابه. مثال الشيخ الآية الكريمة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الواو بحسب ما قبلها، هذه قاعدة يا إخوان تستعمل في إعراب الآيات وأبيات الشعر، حتى أنك تكون خالي المسؤولية. إذا قلت الواو بحسب ما قبلها يكون إعرابك صحيحا 100% على أي حال من الأحوال. وكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، أو إذا قلت يرفع الاسم وينصب الخبر ما له داعي تقول ناقص، يكفي، لأن هذا هو معنى النقصان. وكان حقا علينا، الجار والمجرور خبر مقدم لكان، نصر اسمها مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ونصر مضاف والمؤمنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن نيابة عن الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم. طيب، الظاهر أن الوقت انتهى، مع أنه الحقيقة إيش؟ لا لا، الخبر حقا، أنا قلت علينا، لا لا، هذه سبقة لسان. إيه، علينا جار ومجرور متعلق بحقا، إيه، وحقا هذا هو الخبر، خبر مقدم. والتقدير: وكان نصر المؤمنين حقا علينا. ينبهوني إذا أخطأت. ها؟ وكان نصر المؤمنين علينا، يعني يصلح، لكن بما أنه تقدم ما له داعي يقال يعني هذا خبر وهذا خبر، لكن الجواز يجوز، يعني المعنى ما يمنع. يعني لو لو لو قيل مثلا كان نصر المؤمنين علينا استقام الكلام، استقام الكلام، فلا مانع ان تكون من باب تعدد الخبر. نكتفي بهذا القدر، ما نخشى نطيل عليكم، ولا الحقيقه يا اخوان الموضوع يعني يحتاج اننا نمشي اكثر على اساس نكمل. ناخذ سؤال يا شيخ. اظن الخميس ما في درس، اي هم بخسونا، هذا المفروض يكون الخميس في درس، تكون الدروس 6. طيب، السؤال يا شيخ. فتح الله عليكم، هذا يسأل عن إعراب حقا في قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. حقا هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، والتقدير نحقه حقا أو أحقه حقا، إيه هذا يعتبر من باب المفعول المطلق النائب عن المصدر. أحسن الله إليكم، هل المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية الأصلية لجواز دخول العوامل الزائدة في مثل قوله تعالى: هل من خالق؟ إيش سؤالهم؟ يقول: هل المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية الأصلية لجواز دخول العوامل الزائدة في مثل قوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ يعني سواء قلنا العوامل الأصلية أو قلنا العوامل غير الزائدة، الكلام واحد. يعني المقصود أن المبتدأ أنه ما يدخل عليه عامل أصلي، وكلمة عامل أصلي هذا يعني يطلق على حروف الجر، ولا مثل الأفعال ما يقال الفعل أصلي أو ما هو أصلي. هذا يسأل عن قول: كتب الدرس. اسكتوا يا شباب. يسأل عن قول: كتب الدرس من قبل زيد أو من طرف زيد، هل هو أسلوب عربي صحيح؟ من قبل؟ من قبل زيد أو من طرف زيد. إيه ما في مانع يعني، لكن ما يكون من باب الأسلوب النحوي صياغة. يعني لو قيل مثلا كتب الدرس من قبل زيد، الفاعل من جهة الصناعة النحوية محذوف، وإن كان من جهة المعنى هنا موجود، لكن يصح أن تقول كتب أنه فعل ماض مبني للمجهول من جهة إيش؟ الصناعة النحوية، ولا من جهة المعنى يجوز. يعني لو مثلا نحن في الفصل واللي يكتب خالد قدامنا فقال المدرس كتب الدرس، كل الطلاب يعرفون اللي كتب الدرس الآن، لكن من جهة الصناعة النحوية الأسلوب سليم ما في شيء، فهكذا في السؤال هذا. أحسن الله إليكم.